بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة من برنامجكم حكم الدين، حيث تستمعون لأسئلة وأجوبة شرعية يجيب عليها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بكم. نبدأ معكم بالسؤال الأول. يقول السائل: أنا شاب عمري 19 سنة، لا أصلي ولا أصوم، وأحس بضيق في صدري، أرجو نصحي وتوجيهي إلى الطريق السوي، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلم أخي السائل أن الطاعة بركة ونور للمؤمن، وبها ينشرح صدره، فالمؤمن الذي يقبل على طاعة الله ويتجنب المعاصي يجد راحة في قلبه وطمأنينة بأداء العبادات، وكل تقي يعرف ذلك، لأنه ذاق فعرف، وكما يقال: من ذاق عرف. فأنت إياك أن تستمع لوساوس الشيطان، وإياك وهوى النفس، فالصلاة من أمور الدين المهمة، فحافظ عليها وحافظ على الصوم، وبإذن الله تعالى يزول همك ويذهب ضيقك. ثم أكثر من قول رب اغفر لي كل يوم، واثبت على ذلك، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وفقنا الله وإياك لطاعته وتجنب المعاصي، وشرح صدورنا. آمين. فضيلة الشيخ، السؤال الآن: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء، وما حكم صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ ليعلم أنه لا ينبغي الغلو في الدين، بل يجب العدل، فلا يجوز تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن بعض الناس غلوا بمسألة اجتماع الرجال بالنساء في هذا الزمن، فحرموا ما لم يحرم الله، وهو مجرد اجتماع الرجال بالنساء من غير خلوة محرمة، ومن غير تلاصق، ومن غير كون النساء كاشفات الرؤوس أو غيرها من العورة، وليس لهم دليل على ذلك إلا اتباع الهوى. فاختلاط الرجال بالنساء على وجهين: وجه جائز ووجه محرم. فالوجه الجائز هو الاختلاط بدون تلاصق بالأجسام وبدون أي منكر آخر، والوجه المحرم ما كان فيه تلاصق وتضام، كما بين ذلك الشيخ ابن حجر في فتاويه الكبرى، والشيخ أحمد بن يحيى في كتابه الذي جمع فيه فتاوى فقهاء المغرب المسمى المعيار. وقد ورد في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أن صحابيا جلس هو وزوجته مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجتمع الأكلة على الطعام من التقارب، وأقر رسول الله ذلك. وورد أيضا حديث في صحيح البخاري أن امرأة من الصحابة هي زوجة أبي أسيد كانت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما زاروهما، وقدمت لهم الطعام بنفسها. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. فماذا يبقى بعد هذا البيان الشافي للمعارض المعاند إلا اتباع الهوى، حمانا الله وإياكم من ذلك. آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بارك الله بكم. آمين. فضيلة الشيخ، السؤال الآن: كم سنة عاش آدم عليه السلام في الجنة، وكم عاش في الأرض؟ سيدنا آدم عليه السلام هو أول رسول وأول نبي، وقد عاش عليه السلام في الجنة 130 سنة، وعاش في الأرض 870 عاما، فكمل بذلك 1000، هو عاش 1000 سنة عليه السلام. وكان عليه السلام لما نزل للأرض وحواء مستوري العورة لم يمشيا قط عاريين كما يصور بعض الناس أنهما مشيا عاريين في الأرض كما تمشي البهائم والعياذ بالله، فهذا فساد كبير. أكرمك الله. أخت سائلة تقول: هل تأم المرأة بالنساء؟ يجوز أن تأم المرأة النساء في الصلاة، ولا يصح أن تأم الذكور من الرجال والصبيان. ودليل جواز إمامتها للنساء ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، وأما مكانها إذا أمت النساء فتقف وسط الصف الأول. زادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، امرأة تقول: امرأة تستعمل التورية في كثير من كلامها وفي الإجابة على أسئلة يطرحها عليها زوجها، وزوجها غير راض عن هذه التورية، فما حكم الدين في ذلك؟ هي التورية قد يستعملها المسلم للخلاص من الكذب، وليس لخداع الناس، وليس لإيذاء الناس، وليس للهرب من طاعة الزوج في أمر واجب كالتزام الزوجة مثلا ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فالزوج حقه عظيم عند الله عز وجل، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وقال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قد ورد في حديث رواه البخاري: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. فهل يحب المرء أن يعامله الناس ويجيبوه بالتورية دائما؟ فإذا كان لا يحب أن يعامله الناس بذلك، لما يعاملهم هو بذلك؟ فمن حسن الخلق أن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به، وحسن الخلق شأنه عظيم عند الله ولصاحبه درجة عالية. جزاك الله خيرا. أخ سائل يقول: بعض الناس يقولون إن من جامع زوجته في دبورها تطلق منه، فما الرد عليهم؟ هو لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبورها، فقد ورد النهي عن ذلك في الحديث، لكن لا تطلق منه بالإجماع. فقول بعض جهلة العوام إن إتيان المرأة في دبورها يوقع الطلاق كذب مخالف للإجماع. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي الرجل زوجته في دبورها. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤال في العقيدة الإسلامية، يقول السائل: ما معنى قول الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم عن الله تعالى: لا يمس ولا يمس؟ هذا الكلام من جواهر العلم، ففيه تنزيه الله عن الجسمية، فقوله رضي الله عنه لا يمس ولا يمس معناه الله ليس جسما، فالذي يمس أو يمس يكون جسما، والجسم مخلوق لأنه يأخذ حيزا من الفراغ، وكل ما كان كذلك يكون مقدرا، وما كان مقدرا مخصصا كان بحاجة إلى مقدر ومخصص له بالصفة التي هو عليها دون سواها، والحيز الذي هو فيه دون سواه، ومن كان كذلك لا يكون إلا مخلوقا، والله منزه عن كل ما هو من صفات المخلوقين. فجزى الله الإمام زين العابدين على هذه الجملة التي فيها أيضا يقول عن الله: لا يحويك مكان، أي أنت يا رب موجود بلا مكان. روى عنه ذلك الإمام المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في الصحيفة السجادية. الله سبحانه وتعالى يتوفانا على هذه العقيدة الصحيحة. آمين. فضيلة الشيخ، أخ سائل يقول: هل يصلى على مسلم مات وكان لا يصلي ولا يزكي ولا يؤدي الفرائض، لكنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هو من القواعد المتفق عليها عند أهل الحق أن المسلم لا يكفر بذنب مهما كان كبيرا ما لم يستحله. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا مهما عصى ما لم يكفر فهو مسلم إذا مات يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين، ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويعمل معاصي كبائر وصغائر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم كرر أبو ذر السؤال 3 مرات، والرسول يكرر جوابه، حتى قال في الأخير: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث رواه مسلم. جزاك الله خيرا. أخ سائل يقول: رجل عنده 100 دنم أرض، قال قبل موته: هذه الأرض كلها لولدي الكبير، وترك ولده الثاني وابنته دون أن يعطيهما شيئا، فما الحكم؟ الجواب عن هذا السؤال نأخذه من حادثة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يخبره أنه أهدى ولدا له حديقة، فقال له الرسول: أهديت سائر ولدك مثل ذلك؟ قال: لا. فقال له: ردها. من هنا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يجوز أن يعطي أحد أولاده شيئا دون سائر أولاده إلا لعذر، بمعنى أنه إن خصص أحدهم لكونه تقيا بشيء دون الباقين لأنهم فسقة مثلا، أو خصص أحدهم لكونه مفلوجا مثلا، فلا حرمة في ذلك. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فيقول: بكراهة أن يخص ولدا بعطية دون سائر إخوته إلا لعذر. أما إن كان عمل ذلك بطريق الوصية، أي أوصى لبعض أولاده بشيء دون سواهم، فهذا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. زادك الله علما. السائل الكريم يقول: قرأت في صحيفة أن أحد المفتين أجاز التعامل مع البنوك وأخذ ما يسمى الفائدة، واستغربت كثيرا، أرشدونا جزاكم الله خيرا. الربا حرام، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى أيضا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا صريح في أن أكل الربا حرام، وأن التائب من ذلك بعد وقوعه فيه يترك الربا ويسترد رأس ماله فقط. وقد ورد في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. فأكل الربا حرام من الكبائر، والتعامل به حرام، وكتابة عقده حرام، والشهادة عليه حرام، والذي يطعمه غيره حرام عليه، نسأل الله السلامة. والربا أنواع، أشهرها ربا القرض، وهو كل قرض جر منفعة. ومثاله أن يقرض شخصا مالا ويقول: بشرط أن ترده مع زيادة كذا، أو يقول لشخص مثلا: أقرضك 10,000 ليرة على أن تسكنني بيتك مجانا، فهذا حرام من الكبائر. والنوع الثاني ربا الفضل، وهو ليس مشهورا عند الناس لكن للفائدة أبينه، وهو أن يبيع أحد النقدين أي الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل في أحد الجانبين، وكذلك يدخل هذا الربا في المطعومات. مثال ذلك أن يبيع كيلو ذهب مثلا بكيلو ونصف، أو كيل من التمر بكيلين. أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل، لكن يشترط القبض في مجلس العقد قبل التفرق. والنوع الثالث من الربا هو أن يبيع الذهب بجنسه أو بالفضة مع عدم التقابض في المجلس، ويقال له ربا النساء أو ربا النسيئة أي التأجيل، ويدخل في هذا الحكم أيضا المطعومات. أشكرك على هذا التفصيل الجميل. السؤال الآن يقول السائل: ما حكم سباحة الرجل بالشورت القصير أمام الناس؟ الجواب أن الفقهاء اختلفوا في قدر عورة الرجل، فقال كثير منهم إن عورته ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الشافعية. وزاد الحنفية فأدخلوا السرة والركبة في العورة. وقال الإمام أحمد في قول له والإمام مالك إن عورة الرجل السوءتان فقط، أي القبل والدبر، واعتبرا أن فخذه ليس عورة، فوافقا في ذلك قول التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح والإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري. فعلى قول هؤلاء الأئمة الأجلاء يجوز السكوت عن الرجل الذي كشف فخذه معتبرا أنه ليس عورة مقلدا لهؤلاء المجتهدين، ولكن يرشد للأكمل والأحوط فيقال له لو سترت فخذك كان أحسن، كان خيرا لك. ولا يجوز الإنكار على من كشف فخذه من الرجال عملا بهذا القول، لأنه يوجد قاعدة متفق عليها عند العلماء، وهي لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه. أحسن الله إليك. آمين إليك. أخ سائل يقول ما تفسير قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض هو دم يخرج من المرأة على سبيل العادة وهو يؤذيها، ولا يجوز بالإجماع جماع المرأة الحائض حتى ينتهي الحيض. وقال العلماء من استحل ذلك كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، يعني لم يسمع حكم المسألة من المسلمين مثلا، حتى إنه قد يكون سببا لولادة ولد يختلف عن أبويه، فيتهم الزوج زوجته بأنها زنت، وهذا طبعا فساد كبير. أما كونه أذى كما ورد في القرآن فهو معلوم من الآية المذكورة في السؤال، وكل ما خالف القرآن لا يلتفت إليه. وأما الأمر الثاني الذي ذكرته الآن فمعلوم من كلام بعض الأطباء في ذلك، وقد حصلت حادثة أن مريدا عند أحد المشايخ الصالحين كان أتى زوجته وهي حائض، فولدت ولدا أسود يختلف عنه وعن زوجته، فشك في زوجته، ثم لما أتى مجلس الشيخ الصالح قال الشيخ إذا أتى أحدكم زوجته بالحرام، يعني وهي حائض، فلا يلومن إلا نفسه، فندم هذا المريد على ما فعل وتاب من فعلته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ أختم هذه الحلقة بقول سيدنا الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، حيث يقول أي سادة عظموا شأن الفقهاء والعلماء كتعظيمكم شأن الأولياء والعرفاء، فإن الطريق واحد، وهؤلاء وراث ظاهر الشريعة وحملة أحكامها الذين يعلمونها الناس، وبها يصل الواصلون إلى الله، إذ لا فائدة بالسعي والعمل على الطريق المغاير للشرع، ولو عبد الله العابد 500 عام بطريقة غير شرعية فعبادته راجعة إليه ووزره عليه، ولا يقيم الله تعالى له يوم القيامة وزنا، وركعتان من فقيه في دينه أفضل عند الله من 2000 ركعة من فقير جاهل في دينه، فإياكم وإهمال حقوق العلماء. ومعنى قوله الفقير هنا هو الصوفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الأحبة المستمعون كنا مع حكم الدين، حيث أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ نبيل الشريف جزاه الله خيرا.